ضوك ما استوى لين وانا برج واك ومالي هي مالي الجاهل الصد له واضح وبين وسلي النفس بمثالي وموالي يا لين العود قلبك ما استوى لين وانا برج واك ومالي هي مالي الجاهل الصد له واضح وبين وسلي النفس بمثالي وموالي مستوالي ليش مالي هي مالي واضح وبين بين وسلي النفس بمثالي وموالي يا الغضي هين يا راس مالي ويا حلي وترحالي بالله بدين ورجعت بهم مدين ما تخافي ومن تلاقي ربك العالي ما عاينت عيني لغيرك ولا تعين ملكتني ملك متجبر ومتعالي كل صعب من دون صدق يا الغضي هين يا راس مالي ويا حلي وترحالي يا غايب العود قلبك مستوى لي وانا برجواك ومالي يا مالي انت هنصفت له له واضح وبين خلك على ما عطاك الله لا تبالي الزين اللي بك طبيعي ما انت متزين جعلك ربي لعيني مضرب امثالي وصفني باحي وصف فيك متين اوالي الشي فيك وشي ما والي الشين ما هو بطبعك ليش تتشين خلك على ما عطاك الله لا تبالي يا غايب العود قلبك مستوى لين وانا برج واك ومالي هي مالي واضح وبين وسلي النفس بمثالي وموالي لكن إذا حب الهوى مالي تبت عيون الحسود وتب المعين أقرأ وسمي عليك بقدرة الوالي تسحر بعين وجيد وخصر الدين مليان لكن إذا هب الهوى مالي تبت عيون الحسود وتبت المعين أقرأ وسمي عليك بقدرة الوالي وسلي النفس بغزالي ونور